من خلاف ميم نون كسر من خا كسر خي من خي لام ألف فتح لا من خلا فا كسرتين فن من خلاف ألهم همز لام فتح أل ها فتحها ألها ميم فتح ما ألهم أنشر همز نون فتح أن شين فتح ش أنش را فتح را أنشر أنقض همز نون فتح أن قاف فتح ق أنق ضاد فتح ض أنقض دمدم دال ميم فتح دم دال فتح د دمد ميم فتح م دمدم عس عس عين سين فتح عس عين فتح ع عس ع سين فتح س عس عس أعبد همز عين فتح ع با ضمب أعبو دال ضمد أعبد نعبد نون عين فتح نع با ضمب نعبو دال ضمد نعبد يخرج يا خا فتح يخ را ضمر يخرو جيم ضمج يخرج يحسب يا حا فتح يح سين فتح س يحس با ضمب يحسب يشرب يا شين فتح يش را فتح را يشر با ضمب يشرب يشهد يا شين فتح يش ها فتحها يشه دال ضمد يشهد ترهق ترى فتح تر ها فتحها تره قاف ضمق ترهق تعرف تاع عين فتح تع را كسر ري تعري فا ضمف تعرف أقسم همز قاف ضم أق سين كسر سي أقسي ميم ضمم أقسم يبدئ يا با ضم يب دال كسر دي يبدي همز ضم أ يبدئ دنيا دال نون ضم دن يا ألف فتح يا دنيا قنوان قاف نون كسر قن واو ألف فتح وا قنوا نون ضمتين نون قنوان صنوان صاد نون كسر صن واو ألف فتح وا صنوا نون ضمتين نون صنوان بنيان بانون ضم بن يا ألف فتح يا بنيا نون ضمتين نون بنيان حشرت حا ضم ح شين كسر شي حشي راتا فتح رت حشرت سطحت سين ضم سو طا كسر طي سطي حاتا فتح حت سطحت كشطت كاف ضمك شين كسر شي كشي طاتا فتحطت كشطت نشرت نون ضمن شين كسر شي نشي راتا فتحرت نشرت بل ران بالام فتح بل راء ألف فتح را بل را نون فتحنا بل رانا أثرنا همزة فتح أ ثارا فتح ثر أثر نون فتحنا أثرنا وسطنا واو فتح و سين طا فتح سط وسط نون فتحنا وسطنا فرغت فا فتح ف راغين فتح رغ فرغ تا فتحة فرغت تأتون تا همزة فتحة تا واو ضمة تأتو نون فتحة تأتون يسقون ياسين ضم يس قاف واو فتح قو يسقو نون فتح ن يسقون يفعلون يا فا فتح يف عين فتح ع يفع لام واو ضملو يفعلوا نون فتح ن يفعلون يعملون يا عين فتح يع ميم فتح ما يعم لام واو ضملو يعملوا نون فتح ن يعملون يعلمون يا عين فتح يع لام فتح ل يعل ميم واو ضممو يعلموا نون فتح ن يعلمون يضحكون يا ضاد فتح يض حا فتح ح يضح كاف واو ضمكو يضحكو نون فتح ن يضحكون يكسبون يا كاف فتح يك سين كسر سي يكسي با واو ضمبو يكسبوا نون فتح ن يكسبون يدخلون يا دال فتح يد خا ضمخ يدخو لام واو ضملو يدخلوا نون فتح ن يدخلون ينظرون يا نون فتح ين ظا ضمض ينظر را واو ضمروا ينظروا نون فتح ن ينظرون